هل عندك يقين في الله جل وعلا في تفريج الهموم والأحزان؟ هل عندك يقين في الله جل وعلا إذا أثقلتك الديون، إذا اشتدت عليك الابتلاءات والمحن؟ هل عندك يقين في الله، أم أنك تعيش في يأس، أم أنك تعيش في يأس وفي جزع؟ هل عندك يقين؟ هل عندك ثقة في رب العالمين؟ فلا تجزع إذا أعثرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس، ولا تيأس، فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل. ولا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، فإن الله أولى بالجميل. نزلت بك ضائقة مالية أو محنة مالية، ارفعها إلى ربك جل وعلا وقن على يقين بأن الله سيفرج عنك ما أنت فيه. أيها المظلوم، أيها المستضعف، هل عندك يقين في نصر الله وفي وعد الله جل وعلا؟ وهو الذي قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. متى يا رب؟ في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهل عندك يقين في الله جل وعلا؟ يا من ظلمت من أقاربك، يا من ظلمت من جيرانك، يا من ظلمت من أصدقائك، يا من ظلمت من مجتمعك الذي تنكر لك وحاربك بكل السبل والطرق، هل عندك يقين في نصر الله؟ هل عندك يقين في وعد الله جل وعلا؟ مهما كان الظلم الذي وقع عليك أيها المستضعف في سوريا وفي بورما وفي شتى بقاع الأرض، هل عندك يقين في نصر الله؟ مهما كانت قوة الظالمين، ومهما كان بطشهم، ومهما كان مكرهم، هل عندك يقين في الله جل وعلا؟ أم أن اليأس والقنوط هز قلبك هزة عنيفة؟ فكيف حال قلبك وسط هذا الظلم أيها المستضعف وأيها المظلوم؟ فإذا بلغ الظلم مداه، ورفع المظلوم إلى الله شكواه، ولم يكن له في نصرته سوى الله، فإن الله جل وعلا ينصره على من ظلمه وعداه. أيها الظالم، يا من ظلمت العباد، أيها الظالم، كم عليك من المظالم؟ السجن جهنم، والحق جل وعلا هو الحاكم. أيها الظالم، تقول قوتي قوتي، والمظلوم يقول الله جل وعلا مؤيدي وناصري. أيها الظالم، يقول المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل، فأخذ الله لك جل وعلا أخذ وبيل، فأخذ الله جل وعلا لك أخذ وبيل.